بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف: وأيضا إن اتحد معناه مع تشخصه وضعا علم. يعني المفرد الذي له معنى واحد، هذا إما علم وإما متواطن وإما مشكك، لأنه إن كان ذاك المعنى الواحد متشخصا أي جزئيا، يعني هذا علم مثل زيد، عمرو، بكر، خالد، ولكن يعني المراد بالعلم هنا علم شخصي. أما العلم الجنسي فهذا ليس بداخل في العلم، لأنه ليس معناه جزئيا بل معناه كلي. مثلا يعني أسامة، أسامة معناه جنس الأسد، بحيث يستعمل في أي فرد من أفراده. وكذلك ثعالة لجنس الثعلب، بحيث يطلق على أي فرد من أفراده. فإذا أتاك فرد من أفراد ثعلب تقول هذا ثعالة مقبلة، ثم إذا أتى فرد آخر تقول هذا ثعالة مقبلة، وإذا كذا ثالث، وهكذا. وكذلك يعني ذؤالة للذئب ومعريط للعقرب، هذا كله هذا يعني داخل في ماذا؟ داخل في الكل، ليس بجزئي، معناه ليس بجزئي. فلا فرق بين أسد وأسامة. أسد يدل على يطلق على أي فرد، أسامة أيضا يطلق على أي فرد. إذن يعني في المعنى العلم الجنسي مثل اسم الجنس، أي معناه كلي فليس بعلم. وإن كان أهل العربية يسمونه علما نظرا إلى الأحكام اللفظية، فإن الأحكام اللفظية للعلم الشخصي تجري على علم الجنس، فيجوز الابتداء به لأنه معرفة، باعتبار أنه معرفة، ويمنع صرفه إذا كان هناك علة أخرى مع العلمية. كذلك يجوز مجيء الحال منه متأخرا. فأسامة مثلا يعني ممنوع من صرف للعلمية والتأنيث، ويجوز الابتداء به أسامة والشعر من فعالة. كذلك يجوز مجيء الحال منه متأخرا، هذا أسامة مقبلا. فلما كانت هذه الأحكام اللفظية للعلم الشخصي جارية على علم الجنس، أهل العربية لما كان نظرهم إلى اللفظي هم قالوا إنها علم، أعلام الأجناس أعلام. وعند المناطق نظروا إلى ماذا؟ إلى المعنى. وإذا نظرنا إلى معنى العلم الجنسي فكلي، يعني يصح إطلاقه على أي فرد. إذن يعني العلم الجنسي هذا ليس بعلم عند المناطق، لأن معناه ليس جزئيا. وبدونه متواطن، أي بدون تشخص المعنى متواطن، أي إن كان معناه غير متشخص فهو فهذا المفرد أي فهذا الاسم متواطن. متى يسمى متواطن؟ إن تساوت أفراده، يعني فإذا لم يكن معناه جزئيا بلا شك يوجد لهذا المعنى الكلي أفراد، ثم إن كان صدقه على جميع الأفراد على حد سواء، لا نستطيع أن نقول يعني يصدق على بعض الأفراد أولا ويصدق على البعض الآخر ثانيا، أو بعض الأفراد أولى بهذا المعنى من بعض، أو يوجد من هذا المعنى في بعض أفراده أكثر مما في البعض أو أشد مما في البعض. فإذا كان كذلك أي إن تساوت أفراده في صدقه عليها فهذا الاسم يسمى متواطيا. فمثلا إنسان هذا متواطن، لماذا؟ لأن معناه ليس جزئيا بل كلي، وهذا الكلي له أفراد زيد عمرو وكر خالد، وصدقه عليها كلها على حد سواء، لا نستطيع أن نقول يعني إطلاق الإنسانية على زيد علة لإطلاقه لصدقه على عمرو، أو زيد أولى بالإنسانية من عمرو، أو في زيد إنسانية أشد مما في عمرو أزيد، لا نستطيع. إذن هذا متواطن، فهذا اللفظ وهو لفظ الإنسان متواطن، كذلك لفظ الفرس متواطن، لفظ الحيوان متواطن، كله كلي متواطن. لماذا سمي متواطيا؟ لتواطؤ أفراده، لتواطؤ أفراده فيه، يعني لتوافقها، لأن أفراد معناه متواطئة أي متوافقة متساوية في صدقه عليها، فسميت متواطيا من التواطؤ وهو التوافق. إن تساوت أفراده بأن يكون، كيف تساوت أفراده؟ بأن يكون صدق هذا المعنى الكلي على ذلك الأفراد على السوية، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، ومشكك يعني هذا الذي لم يكن معناه متشخصا جزئيا بل كان معناه كليا يسمى هذا الاسم مشككا. متى؟ إذا تفاوتت أفراده فيه، إن تفاوتت بأولية أو أولوية، فأي يكون صدق هذا المعنى، يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية، يعني المراد بالتقدم هنا تقدم ذاتي ليس تقدم زماني، فالتقدم الذاتي هو أن يكون أحد الصدقين علة والآخر معلولا. مثال ذلك موجود، إذا قلنا موجود فهو، هل نقول إنه علم؟ لا، لأن معناه ليس جزئيا بل هو كلي. ثم موجود لمفهوم لفظ موجود أفراد، الله موجود والمخلوقون أيضا موجود، لكن صدقه على الله ليس كصدقه على الخلق، بل يعني صدقه على الله أول أي إلا لصدقه على المخلوقين، فإنما كان المخلوقات موجودة لوجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله علة لوجود المخلوقات. نعم. أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. هذا هو المراد بأولوية، يعني أن يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. مثاله موجود أيضا، فإن صدقه على الله تعالى أولى وأنسب من صدقه على المخلوقات، لأن وجود الله سبحانه وتعالى لذاته ليس مستفادا من خارج، أما صدق وجود المخلوقات ليس لذواتها، بل يعني مستفادة من غيرها. وجود المخلوقات مستفاد من غيرها، مستفاد من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني آثار وجود الله أكثر من آثار وجود المخلوق، فجميع الأشياء آثار وجود الله سبحانه وتعالى، وآثار وجود المخلوق أفعالهم فقط. فيعني على كل حال صدق الوجود على الله أولى وأنسب على صدقه على المخلوقات، فبين الأفراد تفاوت بالأولية أيضا، أولوية أيضا. فالموجود كلي مشكك، ليس كلي متواطي، ليس مثل الإنسان. الإنسان أفرادها سواء، وهذه يعني ليس أفرادها سواء، بل أو بعضه أولى أو أول أو نعم. أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. وغرضه من قوله إن تفاوتت بأولية أو أولوية مثلا، يعني غرض المصنف بقوله بأولية أو أولوية مجرد تمثيل، وهو لا يريد يعني حصر التفاوت في هذين الوجهين فقط، يعني لا يريد أنه لا يوجد تفاوت بين الأفراد إلا بالأولية أو أولوية، لا، بل يعني مجرد تمثيل. وإلا التفاوت والتشكيك يوجد بغير هذين الوجهين أيضا. إذن غرضه، غرض المصنف من قوله إن تفاوتت بأولية أو أولوية مثلا، يعني أن يمثل مثلا، يعني أن التمثيل فقط. فإن التشكيك لا ينحصر فيهما، فإن تفاوت الأفراد المشكك لا ينحصر في الأولية والأولوية، بل قد يكون بالزيادة والنقصان، بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف. فيعني مثلا طويل، طويل هذا كلي مشكك، لأن ما طوله متر طويل، ما طوله متران أيضا طويل، ما طوله 3 أمتار أيضا طويل، لكن يعني صدق الطويل عليها ليس على حد سواء، بل يعني فيما متره طوله 3 من الطول أزيد مما في ذي المتر أو ذي المترين. فتفاوت هناك بماذا؟ بالزيادة. وكذلك مثلا يعني كثير، كثير 100 كثير، 200 كثير، 300 أيضا كثير، لكن يعني صدق الكثير عليها ليس على حد سواء، بل تفاوت هناك وتفاوت، والتفاوت هنا لا بالأولية ولا بالأولوية، بل بالزيادة. نعم. أو بالشدة والضعف، أحيانا يكون بالشدة والضعف. فمثلا يعني إذا كان هناك أبيضان يعني ثلج والعاج وثوب أبيض وثوب آخر أبيض، فكله أبيض، لكن يعني صدق الأبيض عليها ليس على أحد سواء، بل يوجد في أحدهما من البياض ما هو أشد من بياض الآخر، لا نقول أزيد بل أشد. وكذلك إذا كان هناك كوبان من الماء ومزجنا بأحدهما ملعقة من السكر ومزجنا بالآخر ملعقتين فكلاهما حلو، لكن صدق الحلو على أحدهما ليس على أحد سواء، بل يعني في أحدهما من الحلاوة أشد مما في الآخر. إذن ما الفرق بين الزيادة والشدة؟ وما الفرق بين النقصان والضعف؟ فإذا كان في أحدهما أمثال الآخر، أمثال ما في الآخر، فإن كان هذه الأمثال متمايزة فنقول أزيد، وإذا كان غير متمايزة فيقال يعني زيادة. فيعني إذا كان هناك شيء طوله متران وشيء طوله متر، نستطيع أن نميز ما في ذي المترين من الزيادة على ما في نستطيع أن نميزه ونفصله. أما إذا كان هناك بياض وما أبيض وما هو أشد بياضا، فيوجد في ما هو أشد بياضا يعني أمثال ما في الأبيض، لكن هذه الأمثال لا نستطيع أن نميزها. نعم، هذا هو الفرق بين الأزيد والأشد. ولماذا سمي هذا مشككا؟ مشكك معناه هو الذي يوقع الشك، يوقع في الشك. في أي شك يوقع هذا؟ يعني يحصل الشك هل هذا مشترك أو متواطئ؟ لماذا؟ لأن الأفراد المعاني يعني متفاوتة مستوية في أصل المعنى، مع ذلك بينها زيادات تفاوتات. فإذا نظرنا إلى ما بينها من التفاوتات فيظن أن هذا لفظ وضع لمعان متغايرة فمشترك، وإذا نظرنا إلى القدر المشترك يظن يعني أنه متواطن، أي كموضوع للقدر المشترك، فمعانيها متساوية فهو مشكك، أي يشكك الناظر هل هو مشترك أو متواطن. نعم، فمثلا يعني أبيض، إذا قلنا أبيض فوجدنا يطلق أبيض على ماذا؟ على العاج وعلى الثلج، فبين العاج وبين الثلج قدر مشترك، فإذا كان موضوعا لهذا القدر المشترك فهو ماذا؟ متواطي، لأن أفرادها متساوية. وإذا نظرنا إلى التفاوت بين العاج والثلج فكأنه لفظ وضع مرة لهذا ومرة لذاك فهو مشترك، فهو مشكك. نعم، ثم وإن كثرا فإن وضع لكل فمشترك، وإن كثرا إن كان المعنى كثيرا فإن وضع لكل فمشترك، يعني إن وضع لكل على حدة فمشترك، وإلا أي وإن لم يوضع لكل على حدة بل وضع لبعض المعاني أولا وبالذات ثم وضع للمعنى الآخر ثاني وبالعرض بسبب مناسبة له بالمعنى الأول، فإذا كان كذلك فهو إما منقول أو حقيقة ومجاز. أما إذا كان وضع لكلا المعنيين أو لكل من المعاني على حدة أي بدون ملاحظة المناسبة بينه وبين المعنى الأول، إذا كان كذلك فمشترك. وإن كثرا فإن وضع لكل فمشترك، وإلا وإن لم يوضع لكل بل وضع لأحد المعنيين أو المعاني أولا وبالذات ثم وضع للآخر أو للأخر لثاني وبالعرض لأجل ما له من المناسبة مع المعنى الأول، إذا كان كذلك فإن اشتهر في الثاني فمنقول، فننظر هل هو يعني صار مشهورا في المعنى الثاني بحيث لا يتبادر منه الآن إلا المعنى الثاني وهجر استعماله في المعنى الأول، إذا كان كذلك فمنقول، والمنقول ينسب إلى الناقل، يعني هناك منقول عرفي، منقول شرعي، منقول اصطلاحي هكذا. وإلا أي وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر استعماله في المعنى الأول بل تارة يستعمل في المعنى الأول وتارة أخرى يستعمل في المعنى الثاني، إذا كان كذلك فهو بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى المعنى الثاني مجاز. نعم. فأي اللفظ إن كثر، يعني يقول الشارع اللفظ إن كثر معناه المستعمل هو فيه، إن كثر معناه المستعمل هو، إن كثر معناه الذي يستعمل هو، أي يستعمل اللفظ في ذلك المعنى، فلا يخلو إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء، إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء. ما معنى ابتداء؟ أي بدون ملاحظة مناسبته للمعنى الآخر بوضع على حدة. نعم. فوضع لهذا ثم وضع لذاك لا للمناسبة، إذن هذا ما هو مشترك. فلماذا سمي مشتركا؟ لأنه مشترك فيه، لأن هذه المعاني اشتركت في هذا اللفظ كدار اشترك فيها اثنان، فمشترك هذا على حذف على الحذف والإيصال، يعني أصله مشترك فيه، وكان اسم المفعول تعدى إلى الضمير بواسطة حرف الجر ثم حذف هذا الحرف فهذا حذف، ثم عدي اسم المفعول إلى الضمير فاستدر الضمير فهذا إيصال، ففيه حذف وإيصال. كما نقول أن سورة الفلق معوذة، وهي ليست معوذة بل هي معوذ بها، فكذلك هنا مشترك. إذا المراد متى يكون اللفظ مشتركا؟ إذا كان له أوضاع. أما إذا كان له وضع واحد ثم استعمل بعدة معاني فهذا يعني لا يكون مشتركا، بل لابد أن يكون عدة أوضاع بحسب المعاني. ثم لابد أن يكون هذا الوضع ابتداء أن يكون كل وضع من هذا الوضع ابتداء. كيف يتصور هذا؟ إذا وضع أولا لهذا فوضعه ابتداء، ثم إذا وضع للمعنى الثاني كيف يكون وضعه ابتداء، وإذا وضع للمعنى الثالث كيف يكون وضعه ابتداء. فنقول ليس المراد بالابتداء هذا، بل المراد ما هو أن يكون الوضع الأوضاع بدون ملاحظة المناسبة. فبناء على ذلك العلم المنقول ليس بمنقول، بل هو مشترك. العلم المنقول مشترك، سواء كان بين المعنى العلمي والمعنى الأولي مناسبة أو لم يوجد مناسبة. مثلا يعني جعفر علم منقول، هو في الأصل جعفر بمعنى جدول الماء، ثم جعل وضع علما لشخص ولا مناسبة بين الشخص وبين الجدول، فهذا يعني هل هو منقول على اصطلاحهم؟ لا، بل هو مشترك. لماذا؟ لأنه لم يكن وضعه لهذا الشخص لمناسبة هذا الشخص بالجدول، أنه لا مناسبة بينهم. نعم، فهذا ليس بل هذا داخل في المشترك. لماذا؟ لأن كلا الوضعين ابتدائي، أي ليس بملاحظة المناسبة. وكذلك إذا كان يعني إذا وجدت المناسبة بين المعنى العلمي والمعنى الآخر أيضا، مثلا يعني لو سمي شخص بمبارك فيه بركة أيضا، فمبارك أصله يعني صاحب مبارك، يعني صاحب بركة، والمقصود الآن هو هذا الشخص فيه بركة. لكن هل نقول يعني هذا ليس بمشترك؟ بل هو مشترك. لماذا؟ لأنه وإن كان هناك مناسبة لكن لم يكن الوضع لملاحظة هذه المناسبة، والدليل عليه أنه وإن زالت بركته يطلق عليه مبارك. نعم، فهذا يعني مشترك ليس منقول. ثم عند المناطق عند أهل العربية هم يقولون منقول، علم منقول علم مرتجع، يعني فعندهم منقول يعني يكفي أن يكون له معنى قبل العلمية، سواء كان بينهم مناسبة أو لم يكن هناك مناسبة. نعم، أما إذا وضع من أول الأمر علما فهذا مرتجل عندهم، لكن هذا داخل في المشترك عند المناطق. فالأولى يكون كذلك، والأول يسمى مشتركا كالعين للباصرة والذهب والركية والذات. نعم، مشترك مثاله ماذا؟ كلمة العين أو اسم العين، عين، فوضعت مرة للباصرة ثم وضعت للذهب لا لأجل مناسبة بين الذهب وبين الباصرة، وكذلك وضعت للركية، ركية بمعنى ينبوع. نعم، ليس الركبة بل ركية، ركية معناه ينبوع، يقول العرب يعني هذه ركية بكية، أي ينبوع قليل الماء، يعني لا يخرج منه إلا قطرات كأنها تبكي. فركية بمعنى ينبوع. نعم. والذات وكذلك وضعت للذات أيضا. مثلا يعني إذا قلنا عين الشيء أي ذاته، جاءني زيد عينه أي ذاته. وعلى الثاني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني. وعلى الثاني أي على الاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ أن لا يكون موضوعا لكل واحد من ذلك المعاني. فعلى هذا الاحتمال هناك احتمال عقلي أن لا يكون موضوعا لشيء منها، هذا احتمال، وأن يكون موضوعا لبعضها هذا احتمال آخر. لكن الاحتمال الأول ليس بمراد، لأن كلامنا في اللفظ الموضوع. اللفظ الموضوع كيف يكون يعني غير موضوع لشيء من المعاني؟ لأن هذا الاحتمال ساقط. وإلا عقلا إذا قيل يعني أن يكون موضوعا لجميع المعاني، ثم قال أن لا يكون موضوعا لجميع المعاني، تحته احتمالان: أن يكون موضوعا لبعضها وغير موضوع للبعض الآخر، هذا احتمال، وأن لا يكون موضوعا لشيء منها، هذا أيضا احتمال عقلي، لكن هذا الاحتمال الثاني غير مراد. وعلى الثاني أي وعلى أن لا يكون موضوعا لكل من تلك المعاني، فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني. لا محالة لا بد. محالة هنا بمعنى تحول، يعني وهو اسم لا. وأن يكون يعني مجرور بمن مقدرة، فكأنه قال فلا محالة من أن يكون، أي فلا تحول من كون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني. فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني، إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع. نعم، لأن هذا أقسام المفرد، والمفرد هو قسم من اللفظ الموضوع، لأننا قد قلنا اللفظ الموضوع إن لم يرد دلالة جزئية لجزء معناه فهو مفرد، وإلا فهو مركب. وعلى ثاني فلا محالة إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، ثم إنه إن استعمل في معنى آخر لا بد أن يكون موضوعا لواحد من تلك المعاني، ثم إن استعمل في معنى آخر، فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول، أي صار مشهورا في المعنى الثاني وهجر استعماله في المعنى الأول، بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا القرائن. إذا أطلق بدون قراء لا يتبادر منه إلا المعنى الثاني، ولو كان هذا التبادر عند جميع الناس أو يكون عند طائفة من الناس. فإذا كان كذلك فهذا يسمى منقولا. مثلا إذا كان المنقول منقولا شرعيا فيتبادر المعنى الأول عند اللغويين، وعند الشرعيين لا يتبادر إلا المعنى الثاني. وإذا كان منقولا نحويا فلا يتبادر المعنى الثاني، لا يتبادر عند النحويين إلا المعنى الثاني، لكن يعني عند في اللغة والعرف يتبادر المعنى الأول. كذلك إذا كان منقولا صرفيا أو منقولا منطقيا يكون هكذا، وإذا كان منقولا عرفيا عاما فيتبادر المعنى الثاني عند الجميع. فيعني ليس المراد يعني أن بأن يتبادر الثاني وأن لا يفهم منه المعنى الأول إلا بقرينة، ليس المراد أن يكون كذلك عند جميع الناس، بل إما عند جميع الناس كالمنقول للعرف العام، أو عند بعضهم كالمنقول الاصطلاح الخاص. نعم، كالمنقول الشرعي، منقول نحوي. ثم إنه أن يستعمل في معنى آخر، فإن اشتهر في الثاني أدرك استعماله في المعنى الأول، بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا للقرائن، فهذا يسمى منقولا. وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر الأول، وإن لم يشتهر في المعنى الثاني ولم يهجر الأول، بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني. فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة، فهو حقيقة بالنسبة إلى المعنى الأول. حقيقة أي لفظ استعمل في المعنى الموضوع له، مثل الأسد. الأسد يعني وضع للحيوان مفترس أولا، ثم وضع وضعا ثانيا في ماذا؟ في الحيوان، في الرجل الشجاع، للمناسبة بينهما، لأجل هذه المناسبة. يعني الواضع ملاحظ لهذه المناسبة. نعم، فهذا ثم لكن يعني لم يشتهر في الرجل الشجاع، ولم يترك استعماله في الحيوان المفترس، بل إلى الآن الذي يتبادر منه هو ماذا؟ الحيوان المفترس، ولا يتبادر المعنى الآخر إلا بقرينة. فإذا يعني إذا استعمل في الرجل الشجاع حيوان مفترس يقال إنه حقيقة، وإذا استعمل في الرجل الشجاع يسمى مجازا. لماذا سمي حقيقة؟ ما معنى حقيقة؟ ولماذا سميت حقيقة؟ هل هي أنثى؟ هذه تاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لأنه وإن كان في الأصل يعني وصفا الآن صار اسما لهذا النوع. فحقيقة فيعني هذا نعم، ويمكن أن يكون بمعنى محقوقة، حق الشيء يمكن أن يكون معنى ثبت أو بمعنى أثبت. فإذا كان من حق بمعنى ثبت فهو فعيل بمعنى فاعل. نعم، وإن كان من حق حققت الشيء بمعنى أثبته فهو فعيل بمعنى مفعول. والفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، أليس ذلك؟ فهل يجوز أن نقول حقيقة؟ فنقول هذا أولا هذا إذا كان تابعا لموصوفه، أما إذا جرد عن موصوفه يعني يفرق، فيقال يعني مررت بقتيل بني فلان إذا أردت الذكر، وقتيلة بني فلان إذا أردت الأنثى. لكن إذا قلنا هذه قتيل، هنا الذي يقال هذا قتيل، لا يقال هذه قتيلة، لحيته دهين، لا يقال دهينة. نعم، وإذا كان بمعنى فاعل فما في إشكال، لأنه يقال في فيه كريم وكريمة، لكن يعني على كلا الوجهين الظاهر أن هذا يعني هذه التاء للنقل لا للتأنيث، لأنه يقال لفظ حقيقة كما يقال كلمة حقيقة، يقال لفظ حقيقة. نعم، فذبيحة يقال للذكر والأنثى، أليس ذلك؟ نعم. ومجاز، يعني هذا مجاز، مجاز من جاز المكان إذا تعدى. ثم هذا ما نقول إنه مصدر ميمي، والمصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. فإذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون المعنى جائز، أي لفظ جاز محله، أي تعدى محله، لما استعمل في غيره فهو قد تعدى محله، محله هو الموضوع له، قد تعداه. أو نقول إنه بمعنى اسم المفعول، أي يعني لفظ مجوز به، أي يعني متكلم جاز به، أي أجازه، أي عداه. يمكن أن يكون ظرف الزمان أيضا مجاز، يعني محل جواز، يعني متكلم قد جعله محلا لتجوزه وتعديه. فعلى كل حال هذه حقيقة ومجاز. نعم. ثم من استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى مجازا. ثم اعلم أن المنقول لابد له من ناقل، من المعنى الأول المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. منقول لابد له من ناقل، فإما أن ينقله العرف العام أو الشرع أو اصطلاح خاص. ثم اعلم أن المنقول العبد له من ناقل، من المعنى الأول المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. فهذا الناقل إما أهل الشرع، نعم، فمثل يعني هذه الألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه يعني منقولات، منقولات فمعناه ماذا؟ إن في اللغة كان موضوعا لمعنى ثم نقله الشارع بملاحظة ملاحظة المناسبة. مثلا لغة الصلاة بمعنى الدعاء، لكن لما كانت هذه العبادة المخصوصة مشتملة على الدعاء نقل الشارع لفظة الصلاة إلى هذه العبادة، فهي منقول شرعي. الآن يعني إذا أطلق في كلام أهل الشرع، في كلام الله، كلام الرسول، في كلام حملة الشرع، إذا قيل الصلاة لا يتبادر منه إلا هذه العبادة. وليس معناه أن في اللغة إذا قيل الصلاة لا يتبادر إلا هذه العبادة، لا. فهذا الناقل إما أهل الشرع أو أهل العرف العام، نعم، كالدابة في أصل اللغة، دابة أي كل ما يذب على، كل ما يذب على الأرض أي يمشي عليها. يعني ثم العرف، أهل العرف العام الشامل لأهل الشرع ولأهل المنطق ولأهل النحو، هذا العرف العام الشامل لجميع طبقات الناس، يعني نقلوه إلى ماذا؟ إلى ذوات القوائم الأربع كالحمار والبغل وكذا. فهذا منقول، نعم. فإذا أطلق يعني على حمار دابة، فيمكن أن يكون ماذا؟ حقيقة، ويمكن أن يكون منقولا. ألا يمكن أن يكون؟ لا، أليس نظرا إلى المعنى الأصلي، أليس معناه كل ما يذب على الأرض؟ أليس الحمار مما يذب على الأرض؟ نعم، فلا فإذا استعمل دابة على حمار لا لخصوصه بل يعني لأنه فرض من أفراد ما يجب على الأرض أو على أو بعبارة أخرى اعتبارا لما في ضمنه من الدابتية أو دابية هذا فماذا يكون مجاز أما إذا استعمل بخصوصه فيكون منقولا هذا عرف عام مختص بأهل دياركم وعرف عام ليس مختصا بالنحويين منكم والفقهاء والعلماء والعوام فهو عرف عام لكن ليس عرفا عاما شاملا لجميع البلدان بل هو عرف خاص بكم عرف عام خاص بكم ثم أو أهل عرف واصطلاح خاص كالنحوي مثلا فمثلا الفعل لغة موضوع لماذا لكل ما يصدر عن الفاعل من مشي أو جلوس أو قيام أو قعود ثم نقله النحويون من هذا إلى ماذا إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأهل الأزمنة الثلاثة فبحيث إذا ورد هذا اللفظ في كلامهم لا يفهم منه إلا المعنى الثاني وإن كان في اللغة إلى الآن يفهم منه ما يصدر عن الفاعل فهذا نقول إنه منقول نحوي كالنحوي مثلا فيعني هذا النقل أيضا بسبب المناسبة لماذا؟ لأن ما المناسبة بين هذه الكلمة وبين المعنى الأول للفعل؟ هو مدلوله التضمني لأن هذه الكلمة تدل على ماذا على هذا الحدث والزمان فالحدث مدلوله التضمني أي مدلول الجزء مدلوله فهذه المناسبة لهذه المناسبة نقلوه إلى هذه الكلمة فكالنحوي ما فعل الأول يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني منقولا عرفيا وعلى الثالث اصطلاحيا وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل نعم إذن الفرق بين المجاز والمنقول ما هو أن المجاز لم يشتهر في المعنى الثاني بل يعني المتبادر إلى الآن هو المعنى الأول وإنما يفهم المعنى الثاني بقرينة فقط والمنقول لا المنقول قد اشتهر في المعنى الثاني وذلك استعماله في المعنى الأول ولو عند طائفة والفرق بين كل من المنقول والمجاز والمشترك أن المشترك يعني وضع بعدة أوضاع على عهد ابتدائية أي لم يوضع للمعنى الثاني بملاحظة مناسبته للمعنى الأول ثم هذه الأقسام كلها الحقيقة والمجاز والمنقول والمشترك هذا كله متكثر المعنى معناه كثيرة نعم فهذا كله كان يعني إلى الآن كنا في مبحث الألفاظ. فلفظ يقال له علم أو يقال له جزي، وكذلك يقال له كل متواطي وكل مشكك، هذا كله يعني على سبيل التجوز، وإلا الذي يكون جزئيا والذي يكون كليا هو المعنى. فإذا قلنا كلي، ما هو الكلي؟ معنى الإنسان هو الكلي، وإطلاق الكلي على لفظ الإنسان هذا مجاز باعتبار من قبيل تسمية اسم المدلول على الدال. نعم. ثم حان لنا أن ندخل في المقصود، وهو ماذا؟ البحث يعني التصورات، المعلومات التصورية التي تؤدي إلى مجهولات تصورية، أي البحث عن المعرف، تعريف، حد، رسم. لكن لما كان هذه التعريفات المعرفات لما كان لها مبادئ، وتلك المبادئ هي الكليات الخمس، بحث أولا عن الكليات الخمس، لأن التعريف يتكون من بعضها، يتكون من الجنس والفصل، من الجنس والخاصة، وهكذا. فيعني هذه الكليات الخمس بالنسبة إلى التعريف كاللبن بالنسبة إلى الجدار، فمن أراد أن يبحث عن الجدار لابد أن يبحث عن اللبنات أولا. نعم. الموضوع كما قلنا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، لكن المعلوم التصوري له مبادئ وهي الكليات الخمس، والمعلوم التصديقي أيضا مبادئ وهي القضايا. ففي كلا القسمين أولا يبحث عن مبادئه ثم يدخل إلى ماذا؟ إلى المقصود. فيقول في المعاني المفردة المفهوم، المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. المفهوم أي الذي شأنه أن يفهم من اللفظ، سواء كان مما فهم من لفظ بالفعل أو لم يفهم من لفظ. فالمقصود هنا معنى، سواء فهم بالفعل أو لم. فلماذا نقول هذا؟ لأن الشخص يعني بدون أن يتلفظ بأي لفظ هو استحضر في قلبه معنى لفظة زيت. ألا نقول إنه مفهوم؟ هل هو فهم من اللفظ؟ إذا قال قائل جاء زيد، الآن معنى زيد فهم من اللفظ، لكن يعني بدون أي لفظ إذا استحضر شخص معنى لفظة زيد، استحضر هذا الشخص في قلبه، هل نستطيع أن نقول إنه فهم من اللفظ بالفعل؟ لا. إذن المفهوم معناه ما من شأنه أن يفهم، سواء فهم من اللفظ بالفعل أو لم يفهم. نعم. المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي. متى يكون جزئيا؟ إذا امتنع أن يجوز العقل صدقه على كثيرين، أي بمجرد تصوره يحكم العقل أنه غير مشترك بين كثيرين، لا يصدق على كثيرين، بمجرد تصوره يحكم العقل بذلك. فإذا كان كذلك فهو جزئي، فهذا المفهوم جزئي. ثم الشارح يعني يبين معنى المفهوم ومدلول مقصود معناه، ما معاني هذه الكلمات؟ فيقول أي ما حصل في العقل، مفهوم معناه ما حصل في العقل، يعني هذا هو المراد، يعني ما حصل في العقل، سواء فهم من لفظ بالفعل أو لم يفهم، فإن كل ما يحصل في العقل مما شأنه أن يفهم من اللفظ. واعلم أن ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما. يعني ما يستفاد من اللفظ ليس المقصود ما يستفاد بالفعل، بل ما معنى حصل في العقل الذي شأنه أن يستفاد من اللفظ، هذا يعني يقال له مفهوم باعتبار أنه فهم منه أو أنه مما يفهم من اللفظ يقال له مفهوم، وباعتبار أنه قصد منه، وباعتبار أن هذا المعنى مما شأنه أن يقصد من اللفظ يقال له معنى، لأن معنى هذا ظرف مكان من عنا، يعني عنا يعني يعني قصد، إذا معنى معناه محل العناية أي محل القصد، هذا معنى معنى. أما معني هذا اسم مفعول، معنى هذا ظرف مكان من عنا، فمعنى محل العناية محل القصد. فهذا الحاضر، هذا الحاضر في ذهني يقال له معنى باعتبار آخر، وهو ماذا؟ أنه مما يعنى باللفظ، ومقصودا ويقال له مقصود أيضا باعتبار أنه مما شأنه أن يقصد باللفظ، وباعتبار أن اللفظ ضال عليه يسمى مدلولا، وباعتبار أن هذا الحاصل في العقل مما يعني يدل عليه أو مما يدل عليه باللفظ يقال له مدلولا. إذن يعني المفهوم والمعنى والمقصود والمدلول هذه أسماء لمسمى واحد، يسمى هذا المسمى بهذا الاسم باعتبار، وبالاسم الآخر باعتبار آخر، وبالثالث باعتبار ثالث، إن امتنع فرض صدقه، إن امتنع فرض صدقه، الفرض هاونا بمعنى تجويز العقل، يعني فرض له معنى يعني، ويقال أحيانا فرض بمعنى تقدير، الفرض بهذا المعنى يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، فللعقل أن يقدر ما يريد، للعقل أن يقدر أنه اجتمع الليل والنهار في وقت واحد، وللعقل أن يقدر أنه اجتمع النقيضان، وللعقل أن يقدر أن فيلا دخل في كوز، وللعقل أن يقدر أن فيلا نمت له الجناح فطار. نعم، لكن يعني هل العقل يجوز هذا؟ لا، إذا تجويز العقل شيء والتقدير شيء آخر، لذلك هم يقولون يعني لا حجر في التصور، لا حجر في التصور، أي لا منع في التصور لشخص أن يتصور ما يريد تقديرا. إيه تقدير، يعني فإذا المراد بالفرض هنا هو تجويز العقل، فمعناه إن امتنع تجويز العقل صدقه على كثيرين، أي إن لم يجوز العقل صدقه على كثير فجزئي. إذن متى يكون المفهوم جزئيا؟ متى يكون المعنى جزئيا؟ هذا إذا حكم العقل بصدقه على بامتناع صدقه على كثير بمجرد النظر إلى نفس المفهوم، وإن لم يجوز ذلك بالنظر إلى الخارج. نعم، وإلا فكلي، وإلا أي وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أي إن لم يمتنع تجويز العقل، بل العقل جوز العقل بالنظر إلى المفهوم نفسه، جوز ماذا؟ جوز أن يصدق على كثيرين. إذن كلي، إذن لا يشترط في كون المفهوم كليا أن يوجد له أفراد غير متناهية أو متناهية أو فرد واحد أو ولو فرد واحد، كل هذا ليس بشرط، بل بشرط في الكلية ما هو أن هذا المفهوم إذا لاحظه العقل هل يجوز أن يعني يصدق على كثيرين؟ إذن هو كلي، وإن لم يجوز فهو جزئي. نعم، جزئي كلي، جزئي منصوب إلى ماذا؟ إلى الجزئي، وكلي منصوب إلى الكل. لماذا سمي الجزئي جزئيا؟ لأن جزئية الشيء يكون بالنظر إلى كلي، وذاك الكلي في الغالب يكون جزءا لهذا الجزئي. واضح؟ فمثلا إنسان زيد جزئي، جزئي ماذا؟ جزئي الإنسان، والإنسان هو جزء هذا زيد، جزء زيد، لأن زيد معناه مشخص من الإنسان، أليس ذلك؟ فإذا زيد منصوب إلى جزئه، وهو ماذا؟ هو كليه، والكلي كليته بالنظر إلى ماذا؟ إلى جزئياته. ها؟ والكليته باعتبار إلى أفراده، وأفرادها كل لها. نعم، فلذلك سمي كليا. هذا لا يمشي في مثل ضاحك، فإن ضاحك يعني جزئياته زيد وعمر وبكر خالد، لكن زيد ليس جزءا لضاحك، لكن هذا يمشي في ماذا؟ في النوع وفي الجنس وهكذا. نعم نعم، في النوع يجري وفي الجنس يجري وفي الفصل أيضا، صحيح، لكن في العرض العام وفي الخاص لا يكون العرض العام ولا الخاص جزءا يعني. ولكن يعني طردا للباب سمي الكل كليا. نعم، ثم جزئية الكل هنا النظر المفهوم جزئية الكلي من الجزئي، جزء من المهية. إيه نعم. المهية. إيه. طيب ولماذا لا يكون الضاحك جزء؟ لا يكون، لأن أفراده زيد. زيد ليس مكونا من ضاحك، بل هو مكون من الحيوانية والنطق والتشخصات. بالنظر إلى المهية. والضحك أمر عارض له. زيد إذا وجد إنسان حيوانية ونطق وتشخصاته المخصوصة صار زيدا، ثم بعد أن صار زيدا يضحك. نعم نعم. لماذا لا يقال هذا الضاحك هو فرد من هذا الضحك؟ فيكون الضاحك هذا وإن كان هو في كل جزء في كل جزئي هو عرض هو خاصة، إلا أنه من حيث كونه كليا في الذهن فهذا صدق عليه هذا الوصف. نقول هذا اللاحق عبارة عن ماذا؟ خارج عن ماذا؟ هذا اللاحق ليس عبارة عن زيد أو عمر أو بكر خالد، وحقيقتهم ماذا؟ الحيوانية والنطق والتشخصات. نعم، وعلى كل حال فعلى كثير فجزئي وإلا فكلي. امتنعت أفراده ثم الكلي، إما أن تكون أفراده ممتنعة أي يعني ليس له أي فرد، بل لا يجوز له أن يوجد له أي فرد، يوجد هكذا كلي. نعم، كشريك الباري، شريك الباري إذا نظرنا إلى هذا المفهوم، إذا لاحظ العقل هذا المفهوم فبمجرد ملاحظته يجوز العقل أن يوجد له أفراد، لكن يعني ليس له أي فرد، بل يعني محال أن يوجد له فرد. وكذلك يعني الكليات الفرضية، أيضا هناك كليات فرضية مثل لا شيء، لا موجود، لا ممكن. فيعني لا موجود إذا نظرنا إلى مفهومه معناه كل ما لا وجود له، فعقل يجوز أن يوجد له أفراد، لكن محال أن يوجد له فرد، لأن كل شيء وجد في الخارج أو وجد في الذهن فهو موجود، فكيف يكون لا موجود؟ كذلك كل ما وجد في الخارج أو في الذهن فهو شيء، فكيف يعني يكون لا شيء؟ هل يكون شيء معين شيئا ولا شيئا؟ إذن لا شيء محال أن يوجد له أفراد، هذه كليات الفرضية. وكذلك شريك الباري كلي ليس جزئيا، لماذا؟ لأن العقل يجوز صدقه ولا كثيرين، فإذا هو كلي، لكن يعني له أفراد ليس له أي فرد، بل محال أن يوجد له فرد ما. أو أمكنت أي لم يمتنع أفراده، فيشمل الواجب والممكن الخاصة. فأمكنت، أمكنت ما معنى أمكنت؟ هناك إمكان خاص وهناك إمكان عام. إمكان خاص معناه سلب الضرورة عن الطرفين، فالممكن الخاص هو الذي وجوده ليس ضروري وعدمه أيضا ليس ضروري، مثل زيد. زيد إذا قلنا زيد ممكن، معناه ممكن بالإمكان الخاص، أي وجوده ليس بضروري، يعني يمكن أن لا يوجد، وعدمه ليس بضروري، أي يمكن أن يوجد. والإمكان العام هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين، فيعني ممكن خاص هذا ممكن لأنه قد سلب أحد الضرورة عن أحد الطرفين، أي مع سلبه يعني الطرف الآخر أيضا. وكذلك الواجب أيضا ممكن، لماذا؟ لأنه سلب الضرورة عن عدمه، يعني عدمه ليس بضروري. كذلك الممتنع أيضا يعني ممكن، ممتنع ممكن، ممكن من إمكان العام، بمعنى أن وجوده ليس ضروري. فما المراد بالإمكان هنا؟ هنا لما قيل الإمكان في مقابلة الامتناع، فالمراد هو ماذا؟ الإمكان، الإمكان الوجودي، أي سلب الضرورة عن العدم، أي أن لا يكون عدمه ضروريا، فدخل فيه أن يكون وجوده ضروريا، وأن لا يكون وجوده ولا عدمه ضروريا. واضح؟ إذن هنا ما المراد بالإمكان هنا؟ هل هو إمكان خاص؟ لا، ليس إمكان خاص فقط، بل وليس إمكان عام مطلقا أيضا، بل إمكان عام مقيد بماذا؟ بالجانب نعم، يعني بالإمكان، بالجانب الوجود. لا لا لا، يعني إمكان وجود إمكان الوجود معناه سلب الضرورة عن العدم. إمكان هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف. إذا إمكان عم مقيد بالوجود. نعم. يعني معناه ما هو المقصود هنا بأن تكون الأفراد ممكنة ألا تكون ممتنعة. نعم. هذا هو الأسهل. الأخيرة هذه ولكن يعني إذا أردنا أن نطبل نقول هكذا، هناك إمكان خاص وإمكان عام نعم، وإلا إلا يكفينا أن نقول يعني أمكنت أي لم تمتنع، هذا هو المقصود. لا تريد هذا، تريد تطويل. أنا أقول الإمكان إمكانان، إمكان خاص وإمكان عام. ما المراد هنا؟ لا يمكن إمكان خاص لأنه لا يشمل الواجب، ولا يمكن أن يكون إمكان عام مطلقا لأن الممتنع أيضا يدخل فيه وقد جعل مقابلا للممتنع. إذن ما المراد؟ فنقول إمكان عام مقيد بالوجود أي ألا يكون ممتنعا. نعم. الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن جانبي الوجود والعدم، والإمكان العام هو سلب الضرورة عن أحدهما. فيوجد لزيد إمكان عام، ويوجد لواجب الوجود أيضا لله إمكان عام، للممتنع أيضا يوجد إمكان عام. يشمل الممكنة والواجب والممتنع الإمكان العام. نعم. يشمل الممتنع. فنقول نستطيع أن نقول الممتنع ممكن بمعنى أن وجوده ليس ضروري. ممتنع هل وجوده ضروري؟ لا، وإن كان عدمه ضروريا لكن وجوده ليس ضروري. نعم. ولكن هنا ليس المقصود الإمكان العام مطلقا ولا الإمكان الخاص، بل إمكان العام مقيد بجانب الوجود، يعني بمعنى أن لا يكون العدم ضروريا. والأسهل يعني أن نقول هكذا يعني لم تمتنع. نعم. أو أمكنت أي لم يمتنع أفراده، فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. وأي ما أن تكون الأفراد ممكنة أي ألا تمتنع لكنها لم توجد، لا ممكن لكن لم توجد. كالعنقاء، نعم، عنقاء يعني هذا نوع من الطير، فما إذا كان رأسه في السماء فرجله في الأرض، وأحد جناحيه في المشرق والآخر في المغرب. فإذا تصورنا هذا المفهوم عقل يجوز أن يوجد له أفراد. نعم، يجوز أن يوجد له أفراد، لكن يعني هل توجد؟ ممكن لكن لم توجد، لم توجد أي فرد. أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير، أو وجد الواحد أو وجد له فرد واحد مع إمكان الغير، مع إمكان غير ذاك الفرد كالشمس. فإن الشمس يعني معناه ماذا؟ كوكب نهاري ينسخ طلوعه وجود الليل، ينتهي الليل بوجود بطلوعه. إذا نظرنا إلى هذا المفهوم عقل يجوز أن يوجد له عدة أفراد، لكن لم يوجد إلا فرد مع إمكان غيره أو امتناعه أو امتناعه. نعم. كمفهوم واجب الوجود، امتناع الغير كمفهوم واجب الوجود. واجب الوجود إذا نظرنا إلى مفهومه معناه يعني من لا يجوز العقل عدمه، هذا معنى مفهوم واجب الوجود. معناه من لا يجوز العقل عدمه، من يحيل العقل عدمه. يعني إذا قيل إنه ليس بموجود، عقل لا يذعن، لا يسلم، هذا معنى واجب الوجود. فهذا المفهوم إذا لاحظه العقل، عقل يجوز أن يوجد له عدة أفراد، لكن لم يوجد إلا فرد واحد مع امتناع غيره، أو الكثير مع التناهي، أو يعني وجدت له أفراد كثيرة متناهية كالكواكب السيارة، كالكواكب السيارة، هذا مثال للكل أو مثال لماذا؟ كواكب السيارة هذا، الكواكب السيارة هذا كلي، هذه أفراد، وإلا الكلي هنا الكوكب السيار، الكوكب السيار هذا كلي وله أفراد متعددة متناهية، وهي هذه الكواكب السيارة، هذا تمثيل للأفراد، للأفراد المتناهية للكلي، وإلا الكلي هو الكوكب السيار. نعم، أو عدمه أو مع عدم التناهي، يعني له أفراد متعددة غير متناهية، كمعلومات الباري جل اسمه، هذا أيضا تمثيل للأفراد، وإلا لو مثل للكل يكون معلوم الباري، معلوم الباري، معلوم الباري كلي، لأن مفهومه ماذا؟ ما يعلمه الله، وهذا كلي وله أفراد، وهي ما الأشياء التي يعلمها الله وهي غير متناهية، يعني يعلم الله ما لا نهاية لها من الأشياء، كمعلومات البارية اسمه، وكالنفوس الناطقة على مذهب الحكماء، كالنفوس الناطقة، النفوس الناطقة هي أرواح البشر، النفس الناطقة أي النفس الذي لها النطق. وهناك عندهم يعني عند الفلاسفة للأشجار أرواح، وللأفلاك السماوات أرواح، وللحيوانات أرواح، وللإنسان أرواح، أرواح الإنسان يقال لها النفوس الناطقة، لماذا؟ لأنها أرواح لها نطق، أي لها إدراك الكليات، لها قوة الفكر، فالنفوس الناطقة. فلماذا قال على مذهب الحكماء، مذهب الفلاسفة؟ هذا لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، فيعني لا ينتهي سلسلة البشر عند آدم، لا بد أن يوجد قبل لآدم والد وله والد و هكذا يقولون، يعني لما هذا العالم وجد عن الله سبحانه وتعالى على سبيل الإيجاب، فليس للعالم آدم، بل كل نوع موجود مع وجود الله، فالإنسان قديم بالنوع لا بالشخص، ليس فلان من البشر يعني قديم، بل هذا النوع قديم، كما نقول يعني هذا الماء دائم في هذا النهر، ليس المعنى ماء معين دائم، لا. فإذا يعني يقولون هكذا لأنهم يقولون لم يصدر العالم لله عن باختياره، بل يعني على سبيل الإيجاب كوجود الضوء عند طلوع الشمس، تعالى الله عما يقولونه. فعلى هذا هناك يعني للإنسان أفراد غير متناهية، ولكل روح، نعم، فهذا التمثيل يصح بوجه بأمرين، أن نقول العالم قديم، فنوع الإنسان قديم، ولم نقل بتناسخ أيضا. أما الذين يقولون بقدم العالم لكن يقولون تناسخ، أي إذا مات شخص فروحه يعني يدخل في جنين امرأة أخرى ثم هكذا، فعندهم يعني وإن كان هناك أناس غير متناهين يكفي أرواح متناهية. نعم. فيعني المراد هنا على مذهب الحكماء القائلين بقدم العالم مع عدم القول بالتناسخ. نعم. الآن القائلون بقدم العالم، لماذا هو خصها بالنفوس النابغة؟ حتى الجمادات والأحجار نعم. يعني هذا مثال لم يخص يخص، وقال كالنفوس الناطقة مثال. نعم. ثم الكتب هو قد يوهم التخصيص. نعم. مثال الاشتهارة قد يوهم أنه مختص بالتخصيص، وعلى ينبغي أن تكون كل كل نوعنا هكذا. نعم. فصل في النسب بين الكليات. فصل في النسب بين الكليات. لماذا قال بين الكليات ولم يقل بين المفهومات؟ لأن المفهوم إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، فالجزئي إذا نظرنا لاحظنا مع جزئي آخر لا يمكن النسبة بينهما إلا التباين. زيد عمرو، زيد ما النسبة بين زيد وعمرو؟ تباين. زيد لا يصدق عليه عمرو، عمرو لا يصدق عليه زيد. وإذا نظر لاحظنا جزئيا وكليا، فإن كان هذا الجزئي جزئيا لهذا الكلي إذن بينهما عموم وخصوص مطلق فقط، يعني بين زيد وبين الإنسان عموم خصوص مطلق، يعني زيد يصدق عليه إنسان، وليس كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه زيد. وإذا كان جزئي كلي آخر مثل ما بين الإنسان وهذا الفرس، فماذا لا يكون إلا تباين. إذن يعني احتمال هذه النسب الأربع كلها لا يوجد إلا بين الكليين، لذلك خص الكلام بالكلي. فقال في النسب بين الكليات. نعم. الكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان. إن تفارقا كليا، أي إن تفارقا كليا، أي لم يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر، إذا كان كذلك فهما متباينان. إذا وجد هناك تفارق، تفارق معناه افتراق من الجانبين، والافتراق هذا كان كليا، أي يعني لم يصدق أحدهما على أي فرد منه، وليس معناه يعني أنهما تفارقا جزئيا، أي لم يصدق هذا على بعض أفراد الآخر والآخر لم يصدق على أفراد هذا، هذا ليس هذا تفارق كليا، بل هذا تفارق جزئي. وهنا يعني لابد من التفارق الكلي، إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا أي وإن لم يتفارقا كليا، فإن تصادقا كليا، أي صدق كل واحد منهما على جميع أفراد الآخر، فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويين. قوله من الجانبين هذا مجرد توكيد، وإلا فإن تصادقا هذا تصادق فقط يدل على أنه من الجانبين، لأن تفاعل هو وجود الفعل من الجانبين. إلا فإن تصادقا قل لي من الجانبين فتصابيان، كل كليين لا بد من أن يتحقق بينهما يحد النسب الأربع التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه، أن يتحقق بينهما يهدى النسب الأربع التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه. هذا بدل للنسب الأربع، فأنه قال لا بد من أن يتحقق بينهما يهدى هذه، وذلك لأنهما ما لا يصدق شيء منهما لا شيء من أفراد الآخر، أو يصدقا إما أن لا يصدق شيء منهما لا شيء من أفراد الآخر أو يصدقا. فعلى الأول فهما متباينان كالإنسان والحجر، فالإنسان لا يصدق ولا شيء من أفراد الحجر، والحجر لا يصدق ولا شيء من أفراد الإنسان. وعلى الثاني فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي، وعلى الثاني أي على أن لا يصدق شيء منهما لا على أن يصدق أحدهما على أفراد الآخر، فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، أو يوجد صدق كلي. فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجه، يعني الأول فهو أعم وأخص من وجه. فإذا كان هناك صدق كلي من جانب ولم يوجد من الجانب الآخر إلا الصدق الجزئي فهو أعم وأخص، فهما أعم وأخص من وجه. فهما يعني ماذا قال؟ وعلى الثاني ما لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، يعني لم يوجد صدق كلي من أي جانب، بل من كلا الجانبين صدق جزئي، صدق جزئي من الجانبين، يعني هذا يصدق على بعض أفراد ذاك، وذاك يصدق على بعض أفراد هذا، فهناك أفراد يجتمعان فيها، وهناك أفراد يصدق عليه هذا دون ذاك، وهناك أفراد يصدق عليه ذاك دون هذا، فيعني بينهما فهما عم وخص من وجه كالحيوان والأبيض، فالحيوان والأبيض يعني بينهما تصادق، لكن لا يوجد تصادق كلي بل تصادق جزئي، فالحيوان يصدق على بعض أفراد الأبيض، والأبيض يصدق على بعض أفراد الحيوان، وهناك أفراد يجتمعان فيها مثل الفرس الأبيض، وهناك أفراد يصدق عليه الحيوان دون الأبيض كالفرس الأسود، وهناك أفراد يصدق عليه الأبيض دون الحيوان مثل الحجر الأبيض جماد الأبيض. وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين، إما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين، يعني أحد الكليين صدق على جميع أفراد هذا، وهذا لم يصدق على بعض أفراده، فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين أو من جانب واحد، يعني ما يكون صدق الكلي من الجانبين يعني تساوي، كل صدق على جميع أفراد كل من الآخر. على الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق، نعم. وعلى الثاني فهما أعم وأخص مطلقا، أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، أما في الأعم وأخص من وجه فكل واحد منهما أعم من الآخر. ومثلا الأبيض أعم من الحيوان باعتبار أنه يستق على الحيوان وغيره، والحيوان أعم من الأبيض باعتبار أنه يستق على الأبيض وغيره. وهنا لا يعني أعم وأخص مطلقا، أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. فعلى الأول فهما متصابيان كالإنسان والناطق، وعلى الثاني فهما أعم وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان، فالحيوان أعم والإنسان أخص. فيعني الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان، والإنسان لا يفرض إلا على بعض أفراد الحيوان. نعم يا أخي، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.